مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع محمد صبحي محمود كرم، مدرس مصري. أخونا عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته في حلقة مضت، وكانت عن حكم رفع القبور للاضطرار، ولا سيما إذا كانت الأرض صلبة لا تنحفر، أو كانت تنحفر ولكنها تنهار على الموتى. تفضلتم سماحة الشيخ وبينتم وأجبتم إجابة شافية كافية في حلقة سبقت، وهذه الحلقة يعرض أخونا جزءا من أسئلة أخرى، فيقول في أحدها: هل يجوز أن أحج عن أمي التي ما زالت على قيد الحياة نظرا لعدم استطاعتها المادية، لكنها يمكنها أداء المناسك، مع العلم بأنني حججت عن نفسي والحمد لله، نسأل الله القبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الأخ السائل، ليس لك أن تحج عنها ما دامت تستطيع الحج بنفسها، ولكن تبذل وسعك بأن تحججها من مالك إذا تيسر لك ذلك. أما الحج عنها فلا، لأن الحج عن الحي لا بد أن يكون لعجزه بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الشيخ الكبير العجز الكبيرة إذا كان قادرين فلا يحج عنهما، كما لا يحج عن الشباب، بل إن استطاع الحج فالحمد لله، وإلا فهو معذور. يقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع الزاد والراحلة، استطاع فترة السيارة، فترة الطائرة والمعونة، حج وإلا فلا حرج عليه والحمد لله. وليس عليك أنت أن تحج عنها، بل إن قدرت أن تحججها من مالك فجزاك الله خيرا، هذا من برها، وإلا فلا يلزمها الحج إلا إذا استطعت بمالها هي. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: بعض العلماء يفتون بأن الحجاب للمرأة إذا ما تركته ليس هو بحرام بإجماع العلماء، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معناه إن المرأة إذا بلغت لا يجوز أن يظهر منها إلا الوجه والكفان. أتابكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القول غلط، المرأة عليها الحجاب، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فبين سبحانه هنا أنه لا بد من الحجاب، ولم يقل إلا الوجه أو الكفين الأطلق، فاسألوهن من وراء حجاب أو خمار أو جذاب تجعله على تستر به نفسها، أي حجاب يحصل به المقصود حتى لا ترى زينتها، فالحمد لله. ثم بين سبحانه أن هذا أطهر لقلوب الجميع، بين العلة، قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني أطهر من الميل إلى الفاحشة والوقوع في الفاحشة، وأسلم للجميع، لأن بروز المرأة من أسباب الفتنة، فإذا احتجبت كان هذا من أسباب سلامة القلوب. ولهذا في الآية الأخرى في سورة النور يقول سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. أما الحديث الذي ذكره السائل هو حديث ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء أختها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. احتج بهذا بعض الناس على أن المرأة الأجنبية لها أن تكشف وجهها وكفيها عند الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها وابن عمها وغيرهم من الناس، وهذا غلط والحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه علل كثيرة. إحداها أنه منقطع، لأن في الرواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها. الثانية أن في سند سعيد بن بشير هو ضعيف لا يحتج بروايته. الثالث العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس بالعنعنة. العلة الرابعة أن هذا منكر في متنه، لأنه لا يليق من أسماء من المرأة الصالحة زوجة الزبير، امرأة معروفة بالخير والاستقامة، لا يليق منها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق، هذا منكر المتن شاذ وخالف الأحاديث الصحيحة والآيات. خامسا أن هذا يحتمل أن يكون قبل نزول آية الحجاب، أن هذا كان حين كانت المرأة يباح لها أن تكشف، ثم نزل الحجاب وأمر النساء بالتستر. فهذه علل الخمس في هذا الحديث، فهو مخالف لنص الآية الكريمة وإذا سألتمون فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم، مع ما فيه من العلل ومع المخالفة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن يعني بعولتهن الآية، والوجه من الزينة والكفان من الزينة. نسأل الله جميعا الهداية والتوفيق. نعم اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع بشير محمد حسين من ليبيا، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت وفي هذه الحلقة بقي له عدد آخر. يسأل أولا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه الآية الكريمة فيها الذم والعين من اتخذ الأنداد من دون الله، يقول سبحانه ومن الناس يعني بعض الناس، وهذا على سبيل الذم والعين والتنفيذ، من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد هم الأمثال والنظراء، يعني في دعائهم إياهم واستغاثتهم بهم وذبحهم لهم منزلهم لهم، هذا هم أنداد في هذا المعنى. فهم يعلمون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون، فلم يتخذهم أندادا لله في النفع والضر والعطاء والمنع والخلق والرد، لا هم يعلمون أن هذا لله وحده، لكن اتخذهم أندادا في العبادات في دعائهم إياهم ذبحهم لهم نذرهم لهم طلبهم الشفاعة طلبهم النصر إلى غير هذا، كما قال في الآية ما نعبدهم، قال سبحانه في الآية عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وقال عنهم أيضا في سورة يونس أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو اتخاذهم انداد، يطلبون الشفاعه والقربى الى الله سبحانه وتعالى بدعائهم اياهم وذبحهم لهم ونذرهم لهم ونحو ذلك. والمحبه، قالوا يحبون محب الله، يحبون اندادهم حبا يجعلهم يعبدونه مع الله، حب عباده لجهلهم وضلالهم. ثم قال والذين امنوا وشدوا حبا لله، يحبونهم حب الله، يعني كما يحب المؤمنون الله او كما يحبونهم كما يحبون الله، يعني سابهم في ذلك. ثم قال سبحانه والذين امنوا اشد حبا لله، يشد اشد حبا لله من هؤلاء لاندادهم، يعني حبهم لله خالص وحب هؤلاء مشترك. فالمؤمن اشد حبا لله من هؤلاء المشركين في حبهم لاندادهم، واشد حبا منهم لله ايضا، لان محبه المشركين لله مشتركه مبعضه، ومحبه المسلمين لله وحده كامله ليس فيها نقص ولا شركه. فالحاصل ان المشركين وان احبوا الله لكن محبتهم ناقصه، محبتهم ضعيفه، لانهم شركوا فيها حب الانداد التي عبدوها من دون الله. اما المؤمنون فهم احب لله واكمل حبا لله من اولئك لاندادهم ومن اولئك لحب لله، فهم يحبون الله حبا اكمل من حب المشركين لله واكمل من حب المشركين لاندادهم ايضا. ولو يرى الذين ظلموا، الظلم يعني اشركوا، الظلم هنا الشرك، ولو يرى الذين ظلموا يعني يوم القيامه، يعني اذا لقوا الله جل وعلا ووقفوا بين يديه فلعلموا ان قوه لله جميعا، حين يرون العذاب يعلمون حينئذ ان قوه لله جميعا، وانهم قد ضلوا عن سواء السبيل وقد اخطاوا في اتخاذهم الانداد. وذلك حين يرون العذاب يوم القيامه، حين تقدموا للعذاب يوم القيامه بسبب كفرهم وشركهم، يعلموا ان قوه لله جميعا، وعرفوا انهم في باطل في الدنيا وفي غفله وفي جهل عظيم، وأن الله شديد العذاب، يعني وعرفوا ذلك أيضا. فالحاصل أن المشركين في غفلة وضلال وجهل، ولهذا أشركوا بالله واتخذوا الأنداد مع الله. أما المؤمنون فلبصيرتهم وعلمهم بالله أخلصوا العبادة لله وحده، وصارت محبتهم لله أكمل محبة وأتم محبة ليس فيها شركة ولا نقص. والله المستعان. نعم، الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية آية عظيمة وهي آية محكمة نزلت في أهل الشرك إذا ماتوا على الشرك، إذا مات المشرك لا يغفر له، أما إذا أسلم وتاب إلى الله يغفر له، لكن إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له. ولهذا قال سبحانه في هذه الآية في موضعين من سورة النساء إن الله لا يغفر الشرك به، إن الله لا يغفر الشرك به، يعني لا يغفره ذنوبه بل يدخله بها النار، كما قال في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك إذا مات على الشرك لا يغفر له، بل له النار أبد الآباد والجنة عليه الحرام. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمقصود أن الشرك هو أعظم الذنوب وأقبح القبائح، فمن مات عليه لم يتب لا يغفر له والجنة عليه الحرام بنص هذه الآية، وهو قوله سبحانه إن الله لا يغفر إذا كذا. ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من الذنوب كالزنا والعقوق والخمر ونحو ذلك تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر لصاحبه يوم القيامة بأعمال صالحة الأخرى وبحسناته الأخرى فضلا من الله وجودا وكرما، وإن شاء عاقبه على قدر معاصيه التي مات عليه من حقوق لوالديه أو أحدهما، من شرب المسكر، من الزنا، من غيبة، من نميمة، من غير ذلك. ثم قال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخيرة سورة النساء فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمشرك ضال ضلالا بعيدا، وقد افترى على الله إثما عظيما، حيث ظن أن الله يجيز هذا الشيء ويرضاه، فعبد الأنداد والأصنام من دون الله يظن أن هذا مرضي لله وهذا باطل، وقد افترى على الله إثما عظيما بهذا الظن السيء. والخلاصة أن من مات على الشرك لا يغفر له، والجنة عليه حرام، من عرب وعجم ومن جن وإنس. ومن مات على ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله، خلافا للمعتزلة والخوارج ومن سار على مذهبهم من سائر المبتدئة، فإن الخوارج والمعتزلة ومن سار على مذهبهم يرون العاصي مخلد في النار وأنه لا يغفر له، إذا مثل الزنا يرى مخلدا في النار، أو الخمر يرى مخلدا في النار، هذا باطل، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ومحان سيئاته وأدخله الجنة بتوحيده وإسلامه ومعاده الصالحة الأخرى، وإن شاء عذب على قد معصيه، يعذب في النار ما شاء الله ثم يخرج من النار، عند أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، يعذب ما شاء الله قد تطول مدته قد تقصر على حسب أعماله السيئة، ثم يخرج من النار يخلد في النار. لا يخلد في النار إلا المشركون إذا كفر، أما العاصي الموحد المسلم لا يخلد في النار إذا دخلها، يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتب، ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة، عند أهل الحق عند أهل السنة والجماعة بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سار على من هديه من الإباضية. المقصود أن هذا القول باطل، وأن العاصي المسلم الموحد تحت مشيئة الله لا يكفر ولا يخلد في النار. الخوارج يقول كافر، زنا كفر، إذا سرق كفر، إذا شرب الخمر كفر، هذا باطل، يكون عاصي وليس بكافر، لكن إيمانه ضعيف. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه السلام قال لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، يعني الإيمان الكامل، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يعني الإيمان الكامل، عنده أصل الإيمان لكنه عاصي، إيمانه ضعيف، ولهذا نفي عنه، يعني نفي عنه كماله، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الزاني بالردة، ولا على السارق، بل جاء النص القرآني بأن الزاني يجزى مئة جلدة، يعني إذا كان بكرا والزاني كذلك، وإذا كان الزاني محصنا فإنه يرجع كما صح به السنة ونزل به القرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، فهو جلد حدا ورجم حدا، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجموا، والسارق تقطع يده وليس بكافر، ولو كان كافر يقتل، يقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، ولو كان السارق كافر قتل ما قطعت يده، هكذا سارق الخمر لو كان كافرا قتل ولكن يجلد 40 جلده، ثم راى عمر رضي الله عنه الصحابه جعلها 80 فجلد 80 جلد، فقول الخوارج ثم تجلد من ابطال الباطل، فليس بكافر العاصي اذا كان موحدا يعبد الله وحده وليس عنده ناقض ضوابط الاسلام، وليس بمخلد في النار اذا مات على معصيته وهو موحد مسلم، ولكنه اذا لم يعفو الله عنه يعاقب على قدر ذنبه حسب حكمه الله ومشيئته سبحانه وتعالى، ثم يخرجه الله من النار بعد التطهير والتنعيم الى جنه، ولا يخلد في النار الا الكفار، ما يخلد في النار الا الكفار الذين حكم الشرع بكفرهم وخروجهم من الإسلام، أو ارتدوا بعد الإسلام وكذبوا على الإسلام وصاروا كفارا هؤلاء يخلدون في النار بإجماع المسلمين، كما قال تعالى في حقهم وأشباههم وما هم بخارجين من النار، قال فيهم سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال في حقهم كذلك يريهم الله وما لهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. هذا هو الحق، هذه مسألة مهمة عظيمة يجب على من كان عنده شيء من إشكال أن يعتني بهذا المقام وأن يعرف حقيقة مذهب السنة والجماعة، وأن يحذر قول الخوارج والمعتزلة ومن سار على منهجهم من الباطل الذين يقولون إن العاصي كافر كالزاني ونحوه، أو يقولون أنه مخلد في النار، كل هذا باطل. فالعاصي المسلم الموحد ليس بكافر وليس مخلدا في النار، ولكن إن دخلها يعذب على قدر جريمته ثم يخرج منها إلى الجنة، كما تواترت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، وثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أن يشفع في العصاة عدة شفاعات، فيخرج الله من النار أقواما كثيرين قد انتحشوا قد احترقوا ويخرجهم الله بشفاعة عليه الصلاة والسلام، ويخرج الله أيضا من النار بشفاعة الملائكة والأنبياء الآخرين والرسل والمؤمنين والأفراد، يخرج الله جمعا غفيرا من النار بالشفاعة، ولا يبقى في النار موحد. وبعد الشفاعات يقول جل وعلا شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنون ولم يبق إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد، يخرجهم من النار سبحانه لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، كانوا موحدين مسلمين دخلوا النار بمعاصيهم، فلما عوقبوا بقدر معاصيهم أخرجهم الله من النار بتوحيدهم وإسلامهم وسلامتهم من الشرك. هذا قول أهل الحق من أهل السنة والجماعة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان. فالواجب على كل مؤمن وكل طالب علم أن يعتني بهذا المقام حتى يبصر الناس وحتى يوضح لهم بطلان قول المبتدعة من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب ومن سار على نهجهم الباطل، نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اللهم استعان. أخونا يختم رسالته بجمع من الأسئلة عن الإشراك الذي لا يغفره الله، فيقول: الإشراك الذي لا يغفره الله هل هو في العبودية فقط أو حتى في الطاعة؟ وهل هناك إشراك في الطاعة أم لا يوجد إشراك إلا في العبودية؟ ثم ما هو الإشراك وكيف التخلص منه في أعمالنا ومعاملاتنا مع بعضنا؟ ثم إذا أطعنا أشخاصا فيما فيه الخير وما فيه طاعة الله، فهل هذه الطاعة إشراك بالله والعياذ بالله من كل عمل فيه شرك؟ أجيبوني عن هذه الأسئلة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشرك بالله بينه الله في كتابه العظيم، وهو صرف العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الملائكة أو الجن أو الأصنام أو نحو ذلك، أو الصلاة لهم أو السجود لهم أو الذبح لهم تقرب إليهم يرجو شفاعاتهم يرجو أنهم ينصرون يشفون مريضة تقرب إليهم. أما إذا ذبح الذبيحة يتقرب إلى الله كالضحية يضحي عن أبيه أو عن أخيه أو يصدق بها عنه يرجو ثواب الله لا يتقرب له يتقرب إلى الله في الذبيحة كالضحية، فهذا قرب إلى الله من ابن الميت. أما إذا ذبح يريد التقرب إلى الميت حتى يشفع له الميت حتى ينصره حتى يشفي مريضه، هذه العبادة لغير الله. وهكذا النذر يقول إن شفى الله مريضي أو شفيت مريضي فلان فلك عليه ذبيحة كذا وكذا، هذا الشرك بالله. أو يقول يا سيدي فلان أو يا فاطمة أو يا سيدي بدوي انصرني أو اشفي مريضي أو يا سيدي عبد القادر أو يا شيخ عبد القادر أو يا أبا ذر أو يا رسول الله أو يا بكر الصديق أو يا عمر أو يا عثمان انصرني أو اشف مريضي أو يا ابن عباس أو غيرهم من الناس أو يا ملائكة الله انصروني أو يا أيها الجن انصروني أو الجن فلان انصرني أو اشف مريضي أو يا الصنم الفلاني أو الشجرة الفلانية. كل هذا شرك بالله فليبعث لغيره. وهكذا إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة بالأدلة الشرعية، إذا أنكره يكون كافرا مشركا، كالذي ينكر أن الله أوجب الصلاة ولا الصلاة هي واجبة، هذا كافر كفر أكبر. أو قال الفجر هي واجبة أو العصر هي واجبة أو الظهر هي واجبة أو المغرب هي واجبة أو الجمعة هي واجبة على الناس، كل هذا كفر أكبر. أو يقول الزكاة هي واجبة أو صيام رمضان هو واجب على الناس أو الحج مع الاستطاعة هو واجب، هذا كفر أكبر. أو يقول الزنا حلال أو الخمر حلال، إذا كان جاهل يبين لها الأمر الشرعي، فإذا أصر على أن الزنا حلال أو الخمر حلال صار كافر كفر أكبر. أو قال مساعدة المشركين على المسلمين، كان يساعد الكفار على إخوان المسلمين حتى يذبحوهم حتى يعذبوهم، هذا ردة. يقول الله سبحانه وإن يتولهم منكم، إن يتولى كفار ينصرهم على المسلمين يكون ردة. هكذا من يستحل السجود لغير الله والصلاة لغيره ولو ما فعله، وما يخالف ان يصلي للملائكة أو يصلي للجن أو يصلي للأموات أو يسجد لهم ولو ما فعله، يكفر بهذا الاعتقاد. وهكذا من يطيع غير الله في الشرك بالله، إذا أطاع في الشرك بالله والسجود لغير الله صار مشركا، لأنها طاعة فيما هو شرك بالله عز وجل. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فإن أطاع في المعصية صار معصية، فإن أطاع في الشرك صار شركا، فإذا أطاع أن يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله صار شركا أكبر، وإذا أطاع أن يقتل بغير حق، يقتل إنسان بغير حق أو يجلد بغير حق يكون عاصي ظالم، أطاع في الظلم والمعصية. أما طاعة الرسول فهي طاعة لله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول واجبة، أطيع الرسول من أمر به ومنها عنه. الله قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فسبحانه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. كذلك طاعة العلماء في الحق، طاعة الأمراء في الحق طاعة لله، إذا أمرك الأمير صلي في الجماعة، أمرك أنك تعبد الله ولا تشرك به شيئا سبحانه وتعالى، أمرك أن تحكم بالحكم بالحق، أن تحكم ما أنزل الله، يجب أن يطاع في ذلك، لأن أمر بطاعة الله. أمرك ببر والديك عليك تطيع، لأن طاعة الله فيها. نهاك عن السرقة، نهاك عن الظلم تطيعه، لأن الله أمر بهذا. فولي الأمر إذا أطعت فيها لأنه مطيع لله، لأن أمرك بطاعة الله ورسوله. لكن إذا قال لك اضرب والديك لا تطيع، يبقى لك شرب الخمر لا تطيعه، إذا أطعت في هذا أنت عاصي مثله، لأن الرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق من أصل الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أطعت في الشرك صرت مشركا، وإذا أطعت في المعصية صرت عاصيا، وإذا أطعته بطاعة الله فأنت مأجور. وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أخ بشير محمد حسين من ليبيا، رسالتك كرسائل الإخوة والأخوات المستمعين كلها جيدة بحمد الله. تسأل عن عنوان البرنامج مع الإخوة المستمعين، العنوان هو كالتالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، وصندوق البريد إذا أردت هو 6